تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبق وأن توقفنا عند مسألة وهي ما يلحق بالأكل والشرب. يلحق في الصوم بالأكل والشرب كل ما يدخل عن طريق الفم وطريق الأنف، كل ما يدخل عن طريق الفم والأنف يلحق بالأكل والشرب، لأن الفم والأنف يعتبران منفذا لمعدة الإنسان، وعلى ذلك عدهما الفقهاء، عد الفقهاء كل ما يدخل عن طريق الفم والأنف يعتبر مفطرا للصائم. إذن هنا قاعدة عامة نود أن نذكرها، وهو أن كل ما دخل عن طريق الفم والأنف فإنه يعتبر مفطرا، وأما ما سوى ذلك فإنه يقال إذا كان في حكم الأكل والشرب فإنه يعتبر مفطرا، وإذا كان في غير حكم الأكل والشرب فإنه لا يعتبر كذلك. وها هنا مسائل. المسألة الأولى، لو استنشق الصائم ماء عن طريق الأنف واستنشق هذا الماء عامدا عالما ذاكرا، ففي هذه الحالة إذا استنشق الماء ودخل الماء قطرات من الماء إلى جوفه فإنه يفطر الصائم بذلك، فإن الصائم يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف يعتبر منفذا للجوف. وها هنا مسألة أخرى تتعلق بالأدوية والعلاجات المستعملة في المجال الطبي وبيان ما يفطر منها وما لا يفطر. لقد بحث المجمع الفقهي هذه المسائل ونلخصها في هذه الحلقة بإذن الله تعالى على النحو التالي. سنذكر الأمور التي لا تعتبر من المفطرات. ذكر العلماء أن قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق فإنه لا يعتبر من المفطرات. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق فإن هذه لا تعتبر من المفطرات. فلو أن إنسانا ذهب إلى الطبيب وأصابه مثلا التهاب في العين وأعطاه الطبيب أو وصف له قطرة فقطر في عينه وهو صائم، فإننا نقول إن هذا لا يفسد صومك وصومك تام ولا شيء عليك في ذلك. وكذلك لو حصل عند شخص التهاب قطرة التهاب في الأذن فوصف له الطبيب قطرة أذن فقطرها في أذنه وهو صائم فإنه لا يفطر بذلك. قد يقول قائل: طيب أنا ممكن أني أضع هذه القطرة في العين لكن قد أجد طعمها في الحلق. إذا كنت تجد طعمها في الحلق فذكر بعض العلماء أن يعني أنه ينبغي أن تصوم احتياطا، لكن لا يجب عليك الصوم في هذه الحالة لأن العين والأذن ليستا منفذا للجوف وإنما المنافذ معروفة كالفم والأنف، فإن صمت احتياطا فهذا أولى وإلا لا شيء عليك. الأمر الثاني، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية ونحوها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. قد يكون إنسان يصف له الطبيب مريض مثلا عنده أمراض في القلب ويخشى عليه مثلا من الذبحة الصدرية فيعطيه الطبيب علاجا يوضع تحت اللسان، فهذا العلاج قال أهل العلم إنه لا يفطر لكن بشرط أن يجتنب ابتلاع جزيئاته أو شيئا منه إلى الجوف. أيضا من الأمور التي لا تفطر الصائم ما يدخل المهبل من تحاميل، وهذا يخص المرأة، أو مثلا غسول، أو مثلا غسول أو منظار مثلا مهبلي، تحتاج المرأة إلى منظار مهبلي فتذهب إلى الطبيبة فتضع هذا المنظار في المهبل، أو مثلا قد الطبيبة تدخل إصبعها في مهبل المرأة، فهذا كله لا يفطر الصائمة. الأمر الرابع من الأمور التي لا تفطر الصائم إدخال المنظار أو اللولب أو نحوهما إلى الرحم. لو احتاجت المرأة مثلا إلى منظار في الرحم فإن هذا الأمر لا يعد من مفطرات الصائم. أو مثلا احتاجت المرأة إلى عملية لولب، وضع لولب في الرحم لمنع الحمل مثلا، فهذه أيضا العملية لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائمة. نعم. الأمر الخامس من الأمور التي لا تفطر ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى. إنسان مثلا أو امرأة، رجل أو امرأة، احتاج إلى إدخال مثلا قسطرة في الإحليل أو منظار أو مثلا مادة مضللة للأشعة أو مثلا دواء أو مثلا محلول لغسل المثانة، كل هذه لا تعتبر من المفطرات، كل هذه لا تعتبر مفطرات كما ورد ذلك في المجمع الفقهي. الأمر السادس حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشة الأسنان إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، فكل هذه لا تفطر الصائم. فإذا مثلا ذهب الشخص إلى طبيب الأسنان وقام بحفر سنه، يجب عليه في هذه الحالة أن يجتنب ابتلاع شيء من هذا عند الطبيب بحيث لا يدخل إلى جوفه، أو مثلا احتاج إلى عملية تنظيف أسنان، ففي هذه الحالة نقول يجب عليك أن تجتنب ابتلاع هذه المواد التي يدخلها الطبيب في فمك، وكذلك فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان فإنه يجوز استعمالها للصائم، إلا أنه يجب عليه أن يجتنب إنفاذها إلى داخل الجوف. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنكمل بقية المواد التي ممكن للصائم أن يستعملها ولا تفطره. هذا ولله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.